القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسيد وزير الكهرباء، بيقولوا فيها: مفيش واحد بيحب البلد دي يقدر ينكر الحقيقة اللي حصل على أرض الواقع من مشروعات حقيقية، ومش أي مشروعات، لا دي مشروعات عملاقة، وبسم الله ما شاء الله في كافة المجالات، وعن قريب قوي هيبان تأثيرها، وهنجني كمان ثمرها، وهنعدي أي أزمة إن شاء الله، زي بالظبط ما كلنا لاحظنا التطور اللي حصل في قطاع الكهرباء. الكهرباء اللي كانت بتقطع طول اليوم وما بتجيش غير ساعة ولا اتنين، وبسبب كده انتشرت تجارة مولدات الكهرباء، والمولد الواحد زاد سعره الضعف مرة واتنين. نسينا موضوع قطع الكهرباء وبطلنا نشتكي من أزمات الكهرباء، واللي عنده مولد ركن ونسيه، لغاية من كام يوم لقينا الكهرباء عندنا إحنا أهالي قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، لقينا الكهرباء بتقطع. في الأول قلنا عادي، أكيد في عطل حصل ولا حاجة، لكن الوضع اتكرر وبقت قطع الكهرباء بشكل يومي. رحنا للبهوات في إدارة كهرباء شربين واشتكينا، قالوا لنا: يا جماعة دي صيانة دورية لمحولات وكابلات شبكة الكهرباء، اتحملوا شوية، كلها يومين ثلاثة ونخلص. صبحي يا صبحي، فين الشاي يا ابو نعناع؟ يا ابني وصل سخان الكهرباء واعمل الشاي بسرعة. بصراحة تعبنا ومش عارفين نعمل ايه، معقولة ده كله شغل صيانة ولا هو شغل تخفيف أحمال كهرباء؟ بس هو فيه تخفيف أحمال في الشتاء؟ هي دي بقى مشكلتنا يا معالي وزير الكهرباء ويا سيادة محافظ الدقهلية. إحنا أهالي شربين وقرى مركز شربين، ممكن يا سادة يا مسؤولين شوية اهتمام للكهرباء، وياريت ترجع تشتغل تاني من غير ما تقطع، لأن إحنا فعلا حياتنا كلها بقت مرتبطة بالكهرباء، وما نقدرش نعيش من غيرها، ما نقدرش. همسة عتاب. رضا سليمان.